حتىها في طيش المعاصي لاهياً واليوم يقصد واهب الألباب فاغفل لعبد زلة واحشره يا رحمن بين الرسل والأصحاب. واتاه في طيش المعاصي لاهياً واليوم يقصد واهب الألباب فاغفر لعبد زلة واحشره يا رحمن بين الرسل والأصحاب. واسقيه من مزن الجنان وخمرها وأريه حورا جوهر الآداب واجعله يلقى صحبه في مجلس لا يشعرون بسالف الأتعاب لا يشعرون بسالف الأتعاب. عبد دليل طارق في الباب يرجو رضاك يا مالك الأرباب. ربنا يا سامع النجوايا في المحراب بربك أدعو في السريرة لو دنا في المنية أن أنال كتابي بربك أدعو في السريرة لو دنا لا في جهنم بين صاحب مسيلم من قدس الشيطان والأنصاب. يتلحفون النار كالأثواب يدعون مالك أن يكون شفيعهم يتلحفون النار كالأثواب. عبد ذليل طارق